بسم الله خير اسمع بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الحمد لله في السماء وبعد البسم الله نوع من الحمد من حيث انها تنبه على انواع من المحامد التي يستحق الاله العظيم ككونه المستعان بسم الله أي به أستعين وتنبه على معاني حسان كونه رحمن رحيما والتبرك بهذه الأسماء استنزالا لمددها فهو نوع حمد ولذلك أردف بالحمد لله أردفت بسم الله بالحمد لله للتنبيه على أخص صيغ الحمد وأصرح واشكروا لي والشكر نوع من الحمد ولذلك سيدنا ابن عصية حين ذكر الحمد عرج على صلته بالشكر فقال والحمد أهم من الشكر ثم ذكر أن الإمام الطبري يسوي بين الحمد والشكر فلم يرتضي منه هذا اللون من الوان المعالجة قال هذا غير مرضيين من القول بترادف الحمد والشكر وأورد كلمة لبعض العلم يقول إن مورد الشكر مورد الشكر الألطاف ومورد الحمد الأوصاف بمعنى أن الحمد أهم من الشكر فهو يتعلق بالكمال وبالإفضال الإفضال هو إيصال الفضل لمحتاج إليه والكمال هو وصف ذاتي لله كما تقول جلاله وعلوه ووحدانيته وهذه ليست من قبيل الأنعم الواصلة إليه وإفضاله وكرمه وغناه وفضله وعطاؤه وإحياؤه لك وتخلصه إياك من ألوان الدر والشر وكونه مطيبا إياك ومجزيا ومعطيا ومرقيا وهاديا ألوان من الإفضال إليه فالحمد إذن يكون على الكمال ويكون على الإفضال وهذا يسمى المحمود عليه والشكر لا يكون إلا بإزاء النعمة لكن قد يتسع ليشمل النعمة التي عليك والتي على غيرك فتصبح أحيانا هذه مقامات للشكر قد يشكر الله على النعمة الواصلة إليه يشكره على النعمة الواصلة لكل خلقه فيكون مقامه أرقى من مقامه نقول إحنا أنانية يعني صورة الحمد لله على الشكر والسلام إلى وصل للناس الله شكرا اللهم لك الحمد على الغيث الذي نزل على بلاد كذا وكذا ابن عباس رضي الله عنه جاء رجل سمع رجل يذم يسب يشتم ابن عباس قال أتذمني وفي خصام أنا ما حشد ما غضب حبر الأمة وترجمان ما نحن غير يغضب كان فيها نعم الله تعالى شربوا هذه المعاني التي ينشرح لها الصدر ويتسع معها نطاق الأمر صلى الله عليه وسلم قال له تذمني وفيها خصال وذكر منها قال والله الذي برأ النسمة ما نزل غيث بأرض ليس لي فيها أهل ولا حسب ولا سبب إلا وانشرحت غاية وحمدت الله على ذلك غيث ينزل في أرض الله اللهم لك الحمد لله ينزل الرحمة على عبادك فلذلك الشاكرون مستويات حتى على بإزاء الأنعم أما الحمد فمقام الحمد كما يقول العلماء أفخم من مقام المدح إذن عندنا كلمات هنا قد يحس الطالب إزاءها بأنها تحتاج إلى تدقيق للفرق وهذا من باب الفقه في الكتاب تدبره يقف عند العلم من العلاقة بين الحمد والشكر من العلاقة بين الحمد والمدح قال علمي الحمد أفخم من المدح لأن المدح قد يكون على مظنون لا على غير معلوم وقد يكون على مطلق الصفتين حسنة ولو ادعاء ولو اتقاء تمدحه غير بس اتقي شر وتذكره بمن يصف في أحيانا بينما لا يكون الحمد هكذا أبدا. الحمد لله يكون على صفة كمال مستحسن عقلا وشرعا ووضعا. والمدح قد يدم بعضه، ومن الحديث وحتو في وجود المداحين أو المادحين، مداحين التراب، إذن مقدار منه إذا زاد على قد يذم، ولا يقال ولا يذم من الحمد شيء أبدا. ثم منشأ الحمد منك حب المحمود وإجلاله، فليكون على جهة التبجيل، بينما المدح قد لا يكون، قد يخلو عن باعية الحب، قد يكون باعية طمع فقط وارتزاق. إذن ولو كما يقول العلم عندنا واحد الاشتقاق في اللغة يسمى الاشتقاق الأكبر، الطلب يجب شوية يفهم شوية اللغة، لأن سيدنا ابن عطية يهتم بهالأشياء هذه. الاشتقاق عندنا خمس مستويات: اشتقاق صغير وأوسط وكبير وأكبر وكبار. وهذا الأخير نحيد لكم شوية خاص بقلنا منه شوية، هو المسمى النحي: البسم الله، الحمد لله، الحسبة له، الدم عازه، طبقة له. هذا نحش ويسمى بالاشتقاق الكبار. خلي ورنا يرى الأربعة من وين سويت الاشتقاق. عندنا هذا الأكبر وهو ربيعها الذي مثل قطبة وجذيلة المحكك، هو ابن جني، كان قطبا في الاشتقاق الأكبر. وهذا الاشتقاق الأكبر يعتمد على النظر في تقاليب الكلمة الأصول، أصول التقاليب، للوصول من هذه التقاليب إلى جذر مشترك يمثل المعنى الذي ينتظمها وتدور عليه. وهذا منحا في اللغة شيء دقيق ووثيق، ولكنه كثير المزالق، يعني قد يغرد الطالب به ولكنه يحتاج إلى رسوخ قدم، إلى ملاءة في علم اللغة وأسرارها. وهذا الاشتقاق يتم به للقلة من علماء اللغة، هو من جماعة في ابن الدريد كتاب الاشتقاق، وثاني ابن فارس في كتاب المقاييس، لأنه يعني بالمقاييس الاشتقاق الأكبر ومسمى المقاييس، هو تقليب الكلمة. قلنا حميدة حروف مدح كاينة في حميدة جدل، وملك وكلم ولكم، الاستعانة بتقاليب الكلمة على وصول الأجواد. سيجيون إن شاء الله سينبه عليه قليل في قوله ملك يوم الدين. مدح وحمد وإن كان جمعهما هذه التقاليب في الاشتقاق الأكبر، هو الذي جاء عن الزمخشري يقول والحمد والمدح أخوان، هذا الاشتقاق لا يعني ترادفه، لأننا إذا جئنا نبحث عن ما يفترق فيه أو ما يفارق فيه الحمد والمديح، كما قلت خمسة جوانب أو ستة. الأولى قلنا الاختيار، وفرق الحمد والمديح في اختيار الأولى، وموجبين وصفتين ذات اعتبار على ثلاثة، ومنشئين وكونه افخم لا يدم منه ما يزاد في عقيل، يدم منه الزائد. إذا الأولى ذات الفروق هي أنه الاختيار، لذلك حين يقدمون التعريف الأولي للحمد نجده في كتب اللغة، في كتب التفسير: الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التبجيل. ونحن نقول ثناء بالقيل للطلبة، نقول ثناء لا يكون إلا بالقيل، طبعا ثناء بالقيل على الجميل على جهة التبجيل. وهذه العبارة تحيل على مسائل خمسة تسمى بأركان الحمد: صيغة الحمد والحامد والمحمود والمحمود به والمحمود عليه، والمحمود عليه قد يسمى باعثا للحمد. فالحامد في صيغة الحمد هو العبد المتلقي للنعمة أو الملاحظ للكمال المحمود، القائل الحمد. فيدخل الحامد هنا الملائكة الذين يسبحون بحمد الله، والمؤمنون الذين يعرفون حمد الله، والباقي من خلق الله الحامدين ويمشي لا يسبح شاهدا بحمده ناطقا بحمده معرفا بحمده على حسب حاله والله يعلم منه ذلك. إما تسبح دلالة أو تسبح مقالة والكل جائز إذا نظرنا إلى صلاحية قدرة وشمول العلم العلي. ومن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. إذن الحامد معروف ومن شرطه يقول الليل ومن شرطه أن يكون معظما بثنائه لحامده الذي يحمده أي المحمود يكون معظم. هذا شرط لا يكون في المادح لا يشترط في أن يكون معظما وإن أظهر التعظيم أن يكون معظما معناه معظما ظاهرا وباطنا هذا شرط في الحامد. لا يسمى حامدا وهو لا يعظم محموده ظاهرا وباطنا ظاهرا بالمقالة التي تتناسب مع كمالاته حسن الثناء وباطنا بالمحبة والإجلال الذي يحمده هذا صفة الحامد. والمحمود لابد أن يكون موصوفا بالكمال والإفضال أي متعلقا للحمد يكون موردا للحمد باستحقاق لأنه إذا كان خاليا ليس بشرط. لابد من أن يكون المحمود بهذه الصفة المحمود به هو صياغ يقول أنا لابد أن يكون صفة كمال. وهل اشترط فيها الاختياري أم الاختياري قيد في المحمود عليه؟ قال العلمي هو قيد في المحمود عليه لا قيد في المحمود به لأن الله جل وعلا يحمد حتى على صفته الذاتية. لماذا؟ لأن الصفات الذاتية بالنسبة لله مبدأ للأفعال الاختيارية. فصوف قدرة الله وعلم الله وحياة الله أصل لإيجاده الخلق ورزقهم وإحيائه. فلذلك يقولون الاختياري قسمان اختياري بالفعل والحقيقة واختياري بالحكم لأنه في حكم الاختياري إنه هذه الكلمات حين يضطر لها الباحث في العقيدة لما يسميه بعض أهل البيان بعورة اللغة. اللغة لها عورة يعني لون من لون النقص حين تتحدث تتناول الغيب في امتداده وهي لغة تداول فإنها أحيانا تعجز عن أن ترقى إلى سماء هذا البيان هذا العمق. فالقرآن لماذا كان معجزة؟ لأنه ارتقى إلى أبعد سماء ممكنة أعلى سماء ممكنة في التعبير عن الغيب. وذلك بالإمكان هنا ليس الإمكان الاقتداري بحسب الموصوف متكلم لا حتى باعتبار قدرة المتلقي هنا حكمة الله ما يمكن أن تصل إليه. إن لو تحدنا القرآن فتكلم بلغة أعلى من هذه إلى ما لا يمكن أن نصل إليه ما يتحقق شيء من هذا اللون من لون الهداية والمهن. إذن بين عمق هذه المعاني وضيق الوعاء بينهما مدارج الاجتهاد في الترقي للإبانة أو الوصول إلى هذه الحقيقة. ما عورة اللغة؟ لأنهم يتكلمون عن الصفات عن كون الصفة أو الكمال اختياري. لا يعني بالاختيار هنا إمكانية الاتصاف ومن سأل حر أو مختار أنه يمكن أن يكون ولا يكون أبدا لا. الاختيار يعني استقلالية الفاعل وهي إذن أن أتفي الصفة الذاتية بالنسبة لله. وإذا قال للعلم من أجل ما في الكتاب أن تصدر أول جملة فيه وهي سورة الحمد بما يفيد أن الله فاعل بالاختيار. لأن الحمد في الأصل يكون على صفة اختيارية حقيقة وحكما وهي في الكمال كما هي في الإفضال لأن والله الله حي والله حميد ومجيد وذو الجلال الصفات اللي هي صفات ذاتية هي حينها مدار الكمالات. وذلك تجد مثلا الله تعالى غني كريم نربي غني كريم يعني صفة ذات وكريم صفة فعل وكرمه مبني على غناه. إذن مبدأ الأفعال الاختيارية والصفات الذاتية، فرجع الإفضال إلى الكمال، وأصبح قيد الاختياري في المحمود به كالمحمود عليه، لا يعني إلا أن ربنا جل وعلا محمود على الاثنين. فلو قلت اللهم لك الحمد على جلالك وعظمتك ووحدانيتك، كونك واحدا وأحدا وعلى غناك، كان هذا الحمد منك، حمد صحيح وحقيقي، وهو الصفة، هذه الأركان كلها متحققة فيه، صيغة صيغة ثناء بكمال، والمثني عليه صاحب هذا الكمال الاختياري، الاختياري حكما، والحامد أنت، لا يمكن أن يكون هذا منك ومقبول منك إلا إذا كان، وأنت معظم لمحمودك، مجل له، محب، وهو قول في القيد على وجه التبجيل ليخرج شيئا، قال بعض العلم لإخراج ما يكون من تناء التهكم ظاهره صفة تناء، ولكن ذوق إنك أنت العزيز الكريم في مقام التهكم ظاهره أنه تناء، ولكن ليس على وجه التبجيل، أو لإخراج ما يكون الغرض منه في مقام الإخبار، مجرد الإخبار بالتناء لا إنشاء التناء، لأن إنشاء التناء لابد أن يكون على وجه التبجيل، أي بهذا القصد وعلى هذا النحو وبباعث ذلك، ولا يمكن أن يكون بدونه. المحمود به، المحمود عليه، الحامد والمحمود صيغة الحمد، هذه أصرح صيغ الحمد. ثم هذه الجملة لماذا قدم فيها الحمد على اسم الجلالة الكريم؟ نبدأ بالصيغة الأولى، نأخذ هذه الجملة من تتبرنا الموضوع، والآن مع جوانبها من الموضوع، أما زلنا مع الحمد، لا تعجلوا علي، أنا مقارنة بين الحمد والشكري في حالي اللغة والعرف، أي في بقيده العرف وقيده اللغة، وضرب الاثنين في اثنين في المجموع أربعة، تسمع عندهم بالنسب الأربعة، وحين تنسب المعاني للمعاني لا تفوز عن أربعة، نحذف منها واحدا مترادفا وهو الحمد في اللغة، أو الشكر، عفوا الشكر في اللغة يرادف الحمد في العرف، فتصبح النسب ثلاثة، الحمد العرفي، الشكر العرفي، ثم الحمد لله، الحمد لله، ثلاث نساء إن شاء الله تبارك وتعالى، وسنقف عند نتركنا مع التعريف الذي اختاره ابن عصية، وهو الثناء الكامل على الكامل، يعني على الكامل في البابين، الفضائل والفواضل، محاسن والحسن. فواضل هي الآيات ومفردها فاضلة، والفضائل وهي الصفات الذاتية ومفردها فضيلة، وما تقول على الكمال وعلى الإفضال. والثناء الكامل لا بد من هذا الشرط ليسمى حمدا، ومعنى الكامل من جهات، الكامل في نوعه، والكامل في كمه، في كيفيته وكميته. فمن حيث الكم الاستغراق، حمد كل حامد، كل ثناء بصفة كمال المستحق لها الله، ودخل فيها حمد الله لنفسه، وحمد الملائكة لربهم، وحمد الأنبياء لمن نبأهم وأرسلهم، وحمد المستنين بطارق، كل هذه حمد القديم والمحدث مستحق له الله جل جلاله. كمل. وفيه معنى الكيف، لأن الحمد من حامد على قدر علمه بكمالات محموده، فصار الثناء الكامل يرجع للجهتين، كامل من حيث أفراده كمية، ومن حيث نوعه كيفية. والإمام البقاعي رحمه الله قال في كلمة وجيزة، قال الحمد الإحاطة بالمحامد، والمحامد صفات المحمود، وأن لك أن تحيط بها، إذن إحاطتك على قدر معرفتك. ولذلك قال سيدنا المرسي رحمه الله أبو العباس وقد سأل إمام عصره في النحو ابن النحاس وكان متعاصرين، قال له ابن النحاس ما تقول في الحمد لله، أجنسية هي أم عادية؟ قال جنسية كذا، قال أنا صاحب اللغة ينقل عن اللغوي، قال أراها عادية لأن الله حمد نفسه بنفسه حين علم عاجز عباده عن حمده فلقناهم حمده رفقا بهم. فقال ابن النحاس على الإتم أشهد الله أنها لعادية، يعني اقتنع بأنها عادية، هي الله حمد نفسه لأن تكون للعهد الديني والعهد الحضوري وتكون للجنس وتكون للاستغراق وتكون فيها ستاك إن شاء الله، ونملأ لكم النظم في حينه إن شاء الله. من ثلاثة هنا التي ذكرت وهي الجنسية وهي التي تترجع لمعنى الحقيقة، لأن جنس الكلمة كلمة حمد جنس وأل لتعريف الجنس، والجنس هنا ماهية الكلمة أي ما تصدق عليه حقيقتها في جنس المسميات. حمد كما تقول الرجل والمرأة، أنت تريد جنسهما وحقيقتهما، لا مرأة بعينها ولا رجل بعينها، ما تريد هذا الجنس، إنما هنا في الأعيان وهنا في المعاني، لأن الحمد من قسم المعاني جنس المعاني لم قسم جنس الأعيان. إذن منذ البدء ندرك سر العدول عن صيغة الإنشاء إلى صيغة الإخبار، مثل قولوا الحمد لله طلبا أو إني أحمد الله رب العالمين الرحمن، الحمد لله رب العالمين. في المعربون الذين يقولون إن هذه الجملة أو الفاتحة كلها في محل مفردة في محلها محل من الأعراب، وهو المفعول لأنها مقولة القول والتقدير قولوا الحمد لله رب العالمين الخرثة، وعليه يجيء إياك نعمد في سياق الخطاب، فلا نحتاج إلى تقدير أسلوب الالتفات على هذا الإعراب. ومثل ما قرأت به رب العالمين ومالك يوم الدين من قراءات شادة في مقامات النداء، يا رب العالمين يا ملك يوم الدين أو ملك يوم الدين، إذا لا نقدر إن شاء الله هذا وإن كان في جميع، وإنما نقول تلقين هذه الصيغة لأنها صيغة تنشئ بها الثناء وتكون منك إعلانا عن عجزك أن تثني على ربك جل وعلا بما هو يستحق. رب قائل يقول ولهؤلاء الذين يقولون بأنها عادية ويذهبون بهذه المذاهب لتشبه أن تكون سر السر يعني خفية، يعني في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مناجاته سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت النبي يريد أن يثني، ماذا سيقول؟ يحيل على ثناء الله على نفسك، أنت كما أثنيت أنت، أي أنت كما وصفت نفسك وحمدت ذاتك العليا. فالنبي يحيل إذن على حمد عهدي، لأن الحمد بحسب المعرفة وبحسب المحبة، وأن لك أن تصل إلى معرفة الله بشرط بقيد أو بشرط أو بنعت إحاطة، وأن تحوز من محبتي القسط الذي ليس وراءه قسط. ولذلك لاحظوا معي منذ الابتداء أننا نجد صورة الصلاة، هذه قسمة الصلاة هي فيها الصلاة، الحمد من قيام وفي الوسط ركوع، إياك نعبد ونستعين، وفي السجود وهو ركنها الثالث من الأركان الكبرى، قيام ركوع سجود، وفي سجودها اهدينا الصراط، دعاء مقام الدعاء مقام الانحناء مقام الثناء، صورة الصلاة دائما جسم الصورة، بناء نظمها على صورة الصلاة، والله لا يريدك حامدا في الركوع، حامدا في القيام، لأنه خلقك سويا ولست مكبا على وجهك. فاتذكروا نعمة هذا الخلق السوي فيك، خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء، يعني صورة، أي صورة ما شاء الله، في صورة ما شاء ركبك، صورة عليا. فإذا تحمده أنت وأنت ترى قوامك السوي المعدل، قمة عطاء من ربك من غير استحقاق. يقول أهل العلم إذا كان الشكر من أفراد الحمد، وكان الحمد رأس الشكر كما جاء في بعض الآثار، فلا يمكن أن يكون منك ذلك إلا كان في قلبك هذه المعاني الثلاث: الاعتراف، تقدير النعمة التي عليك، والتحقق يقينا بأنها منه لا منك ولا من غيره، ثم ثالثا بأنها إليك تفضلا من غير استحقاق. هذه الثلاثة إذا اجتمعت تولد عندك حب المنعم. أما الذي لا يعرف أنه منعم عليه، كيف يعترف بالنعمة؟ الذي لا يرى نعمة، مشكلات، ناس ما هو فيه من نعم الله. هذه قمة الحمد، ذكر يقظة، انتباه، التفات إلى ما أنت فيه من آيات الله وألطافه التي تكتنفك. أنت جملة من آيات الله، جملة من آيات الله، جملة من أنعم الله، في كل نفس يتردد منك، في كل نظرة تطرف بها عينك، في كل لمسة من لمساتك، في حياك، في كل شيء تتقلب فيه أنعم لله عليك. على كل سلامة من الناس صدقة، معناه شكر، صدقة يعني محتاج عليه، مترتب عليه صدقة لشكر هذه السلامة على كل مفصل فيك. هذا على مستوى المواد، ما على مستوى البنية، مستوى التحرك، مستوى الإحساس، هذه أشياء أخرى باك على الأقل تنتبه إلى الأعلى. الحمد لله رب العالمين، إجراء الحمد على هذه الصفة أو إجراء الصفات على المسمى الله أو الذي قلنا لكم، وتقديم الحمد بين يدي اسم الله الجليل لإشارة إلى عظمة الحمد في هذا المقام، فهو على خلاف البسملة التي أخر فيها المتعلق وأضمر، أخر وأضمر، بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ أو أبتدئ، أخر وأضمر ليكون الاسم الكريم هو المبتدأ به. وهنا قدم الحمد على الاسم الكريم لأنه هو معقد معاني السورة، سورة الحمد، وقدم لأسرار كثيرة. هذا التقديم يدل على الاهتمام بمسألة الحمد لأنها مراد الله منك والمدخل إلى معرفته، لا بد من تقديم لهذا التنبيه. وأخر في قول الله وله الحمد في الأولى والآخر شيء اقتضته صورة تمة كما سمى بها إن شاء الله في حينه هنا. ثم لأن الحصر مستفاد من غير التقديم، مستفاد من الاستغراق بأل مفيد للاستغراق أو للعهد، وهو أيضا يعود إلى الاستغراق، لأنه إذا كان المراد بحمد الله وهو أهل أنواع الحمد فما دونه مندرج فيه، لأن هذا هو الحمد، الحمد الحقيقي الذي لا حمد اسمه إلا حمده، لأنه بحسب معرفة الحامد هو حمد الله، إذن فما دونه مندرج فيه، فرجع إلى معنى الاستغراق. إذن حتى القول بالعجل الرؤية الاشتراك. إذن حصل كمال الحمد من جهة المستغرقة ولام الاختصاص، ولام الاختصاص وتعريف الجزئي. الحمد الله، دخلت ألف صل لله، الحمد لي الله حديث اسمه. هذا تعريف الجزئين هو أيضا يجيء من جهة الحصر، فهو مداخله هو جهته وثلاثة، كل أفادة هذا اللون من الوالي الاختصاص، فأغنى عن تقديم لله الحمد. والحمد كنا ينبئ عن الاختيار، عن فعل الله بالاختيار، وهو الذي اتصفه بالكمالات المحمود عليها لنا صادرة منه، وهذا بالاختيار لا بمجيب علّه ولا بطبع ولا بفيض كما يقول الفلاسفة الوجود، فضع عن الله بالضرورة وبالإجاب كما يتفض النور عن الشمس، أبدا بالفعل الإلهي الاختياري فعال لما يريد، أي بالإرادة يريد فيخلق، يريد فيرزق، يريد فيخصص بأنواع المنح. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا من ألوان التصرف بالإيجاد من خلال التقريب بكلمة كن، أي لتكن، معنى هذا التقريب، وإلا ليس هناك كاف ولا نون، معنى أحب المرض ما يريد الله يكون، هذا التقريب بأقصى ما تتحمله اللغة يشار إلى نفوذ إرادة الله في المرادات من غير ما حاجة إلى أمر، وإن هذا للتقريب، هذا شأن اللغة في البيان. وتلك الأمثال نضربها الناس وما يعقلها إلا العالمون. ليس المثل فقط الأمثلة الاصطلاحية، بالتالي هو من التقريب الأسلوبي مثال. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، اتجهت إرادته إلى كونه فكان. الحمد لله، لماذا أسند الحمد إلى عالم الذات اسم الجلالة؟ والمسند في الابتداء في جملة الحمد إلى صوص آخر، كان قال الحمد لرب العالمين، وإن كان سيجينا أنه إن إجراء هذه الصفات على اسم الجلالة الإشعار بالعلية، وأنها حيثيات من حيثيات الحمد وجهات الاستحقاق. وسند إلى عالم ذات العلية للإشعار بأن الحمد مستحق ذاتي لله، لا بسبب أن الله مستحق لأن يحمد بذاته لا لمجيب، بمعنى أنه لو لم يخلق ولو لم يرزق ولو لم يكن ملك على افتراض، فإنه بمقتضى ذاته العلية مستحق لأن يحمد جل في علاه. بمعنى أنه لو حصل من ربنا جل وعلا أن خصنا بخلاف الأنعم لكان حقيقا بأن يحمد منا. ولذلك قالوا بأن الحمد بالنسبة لله يكون حتى على الابتلاء وعلى البلواء وعلى الآلام كما هو على الآلاء. الحمد لله، قال الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. لماذا؟ لأن هذه الابتلاءات وهذه الآلام من ربنا مغيات بمقاصد حكيمة عليها. ومثالها ما يسقي الطبيب مريضه من شراب مر، ظاهره الإيلام ولكن باطله الإكرام فعلا. ولذلك لاحظوا القرآن في موارد الحمد من الكتاب يوقعها على معاني شبيهة بهذا، في دفع الضير أكثر من جلب الخير. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله وفي القضاء فقضي بينهم بالحق بعد قوله وسيق الذين كفروا وقضي بينهم وقيل الحمد لله رب العالمين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى بعد الحديث عما أصاب قرى قوم لوط وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام هؤلاء أهلك أعداءه وسلم أولياءه سلام على عباده الذين اصطفى. وهذا من ملاحظ الفرق بين الحمد والشكر. الحمد قد يكون على البلواء، الشكر لا يكون على النعمة. ولاحظوا هذا يشير إليه الحديث الذي ورد في صحيح مسلم أعتقد هو غريب من السنن أن الله جل في علاه يقول لملائكته إذا قبض ولد عبدي انظر ماذا قال عبدي حين قبضت ثمرة فؤادي قال حمدك واسترجع قال ابن له في الجنة بيت وسموه بيت الحمد أخذت حتى شوف نوع من الإلام قال حمدك واسترجع وفي الوادي استرجع لنا الاسترجاع لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون حمد إنا لله وإنا إليه راجعون يعني إنا لله ملكا احنا مملوكين لله الآن وقبل قبل أن نوجد الله أوجدنا ثم إننا راجعون إليه جزاء وإتابة نحن بين قوسي الإيجاد والإمداد والإسعاد وقربة هذا بين قوسي المالكية الإلهية. إذن معنى هذا إثبات صفات الملك لله في مقام هو مقام الابتلاء الحمد لله على بيت سموه بيت الحمد. إذن إسناد الحمد لله إسناد الحمد لاسم الذات العلية للإشعار بأن جهة الاستحقاق الأولى هي كون الحمد ذاتيا لله فلا ينفك عنه حمد الحامدون أم لم يحمدوا الله محمود بذاته. إذن نحن المتشرفون بالحمد والمكتملون بالحمد نحن. وإذا قلت لكم السورة سورة تعرف بألوان التزكية من خلال الحمد ألوان من أصول التزكية الستة تزكية بالتحلية مضاعفة وبالتحلية المزدوجة وبالتهمم الثنائي أقول لكم هذه السداسية في أصول التزكية في فتح تذكرنا تحلي تخلي ثنائي تحلي الثنائي تخلي عن أوهام الإلحاد والشرك بإثبات الحمد والتوحيد لله الموصوف بالصفات المذكورة والتخلي عن خواطر الاستغناء عن الله بإياك نعبد وإياك نستعين تبحثون إلى الله ومددي ودعائي ثم تحلي بالاهتداء والاقتداء اهدنا وصراط المنعم عليهم الاهتداء والاقتداء ولابد منهما في مقام التحلي ثم التهمم بالسلامة من صنوف الضلال ومن ألوان الزيغ المؤدي إلى غضب الرحمن ذي الجلال تهمم احتراس توقي بالسلامة من الجهات أصول التزكية لا تتم لك التزكية إلا بالتخلي الثنائي التحلي الثنائي والتوقي الثنائي أصول التزكية في فاتحتك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إجراء هذه النعوت الثلاثة وكلها نعوت باتفاق المعربين صفات وليست أبدالا ربي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وهذه قراءة الجمهور بالقراءة المتواترة. نعم قرئ شادا ونصب لكثير من أئمة الأداء بالنصب وبعضها بالنصب والرفع كما في الرحيم الرحمن. وفي تقدير ذلك ما سيجي هنا وسنشبه في المحرم العزيز عدد من هذه القراءات وهو يتم بقراءة متواترها وشادها ومنسوبها وغير منسوبها ويطيل النفس في عربها لمعاني سنذكرها تتعلق بالاستشهاد بالشاذ في مواضعه كيف نحتاج إلى الشاذ ولماذا يكثر من الحديث عن الشاذ من القراءة. لكن القراءة المتواترة خفض هذه المذكورات يعني يعربها بالخفض باعتبارها نعوتا لاسم الجلالة فهو الرب وهو الرحمن الرحيم وهو الملك. صفات الصحيح ثلاثة هي مراجع الحمد وفيها إذان بأن الله محمود بعد استحقاق الحمد الذاتي إلى أنه مستحق أيضا الحمد باستحقاق صفاته استحقاق المقتضى أوصافه التي يمرع آياته وأثاره في الوجود ربوبية إلى عوالم كلها. مرجع هذه الربوبية الرحمة فهو لم يرب الوجود أو يربيه لغرض آخر وإنما المقتضى رحمته الذاتية والفعلية. ثم ليس ربوبيته قاصرة على هذا العالم بل ممتدة إلى ما وراء ذلك بإمضاء الجزاء في يوم الدين رفقا بالعاملين وإحسان للمحسنين فربوبيته ممتدة. يوم يقوم الناس لرب العالمين ربوبية ممتدة. وهذه الصفات تودن بأن الله محمود كما محمود في ربوبيته محمود على وصفه الرحمن الرحيم محمود في ملكه والحمد في الملك اطمئن إلى أجزية الله فهي لا تنزل عن العدل وترتقي في مراك الفضل فملكه الجزائي بين عدل وفضل وهما من موجبات حمده. حتى الناس يدخلون إلى النار قال أهل العلم ويدخل الجنة إلى الجنة ويقول الجميع الحمد لله الذي قضى بيننا بالحق يحمد كل عليه. كان الحمد فاتحة وخاتمة قضي بينهم وقيل الحمد لله وآخر دعواهم أن الحمد لله. والحمد لله فاتحة الكتاب وفيها إشعار بالختم الحمد لله الذي به تتم الصالحات لا نبي بعد رسول الله ولا رسالة بعد رسالة الحمد ففيها إشعار بالختم وفيها إشعار بالتم يعني بالكمال. فالحمد مدن بالكمال ورسالة الرسول أكمل الرسائل ونبينا أفضل الرسل وأجلهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختير له من أسماء العالم محمد وأحمد أحمد الحامدين لربهم والمحمود بصفات الحمد المناسبة لكمال الخلق هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي البدء بالحمد إشارة إلى جوانب الرسالة وصفاتها حتى هذه الأمة اسمها الحمادون أمته الحمادون وفضل رسول الله في الآخرة معقود له لواء الحمد. إذن ما يشير له هذا الاستهلال الذي هو أول سورة التي هي أفضل سور الكتاب وأولها أفضل ما فيها لأنه معقد معانيها كلها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الله لي ولكم.